الفصل الثامن الربيع. عمل أبوهم عند مزارع آخر طوال 3 أعوام في الجنوب، وقد ادخر ما يقدر عليه وبدا سعيدا، واعتاد أن يقول لأدارا: فقدت هال وأرضي أيضا وأنا حزين لهذا، لكن لا بأس لأنني استعدت ابنتي. لقد غاب منها الشتاء والآن تبتسم وتضحك بل وتبكي كذلك كالفتيات الصغيرات الأخريات. وبعد 3 أعوام من هروبهم دحر جيش الملك الأعداء في معركة عظيمة، وأحرقت تنانين الملك العاصمة الأجنبية. وخلال السلام الذي تلا هذا تبدلت السيادة على أقاليم الشمال مجددا، واستردت تري روحها المرحة وتزوجت تاجرا شابا ومكثت في الجنوب، في حين عاد جيف وأدارا مع أبيهما إلى المزرعة. مع باكورة الصقيع خرجت سحال الجليد كلها كما تفعل دوما، وشاهدتها أدارا بابتسامة على وجهها متذكرة ما كان، لكنها لم تحاول أن تلمسها، فهي أشياء صغيرة باردة هشة، ومن شأن دفء يديها أن يؤذيها.